بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الطريق إلى الله يقدم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شاء ربي من شيء من بعد، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يعني جزاكم الله خيرا على حضوركم النهاردة في الغرفة الصوتية البيت والله لحضور الدرس سنة أولى تربية. والحمد لله احنا يعني قطعنا شوط كده في سنة أولى تربية في قضية التربية الإيمانية، وكنا قاصدين من المرة اللي فاتت للناس اللي ما كانتش موجودة معانا ان احنا نتكلم في دردشة إيمانية كده، نراجع مراجعة سريعة على اللي فات. طيب مين يا جماعة اللي كان معانا المرة اللي فاتت، او مين اللي متابع معانا من السلسلة من الأول؟ يا ريت الإخوة والأخوات بقى معانا ان شاء الله يتفاعلوا كده، يبقى جزاهم الله خيرا. الناس اللي كانت موجودة معنا المرة اللي فاتت، يا ريت لو تبعت لنا كده تقول ان هي كانت موجودة معنا المرة اللي فاتت في دردشة إيمانية، او اللي كان موجود معنا من اول السلسلة برضو يبعت لنا ان شاء الله ان هو كان معنا من اول السلسلة. 3 بس 4. تمام، ماشي يا محمد، جزاك الله خير، ربنا يحفظك. جزاكم الله خير اختنا رحاب واختنا عائدة الى الله العائدة الى الغفور، جزاكم الله خير، ربنا يحفظكم يا رب وينفع بكم في الدنيا والآخرة، انه ولي ذلك والقادر عليه. طيب النهاردة يا جماعة عايزين نتكلم عن معنى تربوي جديد معانا في سنة اولى تربية. وجزاكم الله خيرا يا اختنا ام يوسف، ان شاء الله باذن الله نسأل الله سبحانه وتعالى يعني ان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى ينفع بك ان شاء الله وينفعك بهذه الكلمات، ربنا سبحانه وتعالى يستخدمنا واياك لنصرة هذا الدين احياء واموات ان شاء الله. النهارده ان شاء الله هنتكلم عن معنى قلما ما حد بيتكلم فيه. النهارده هنتكلم عن معنى قوي جدا في قضية الايمان وقضية التعامل مع الايمان والتعامل مع العمل